صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير الآية وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم في الرد عليهم أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، الاستفهام للإنكار، والعهد هو الميثاق والالتزام المؤكد، والإخلاف نقض العهد. والمعنى هل لكم موثق وأمان عند الله ألا يعذبكم إلا هذه الأيام المعدودة بحيث لا يخلف وعده لكم بذلك؟ وحيث أن هذا ادعاء كاذب وأنهم ليس لهم عند الله أمان وعهد فينجزه لهم، وحيث أن هذا كذب وافتراء على الله، فلذلك قال تعالى أن تقولون على الله ما لا تعلمون، أي بل تكذبون عليه. ولذلك جاء في الصحيح كما رواه البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود لما فتحت خيبر من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتم. في رواية البخاري، التي شاقها القرطبي، تخلفونا ولا تخلفوننا؟ السؤال هل هي تخلفونا ولا تخلفوننا؟ تخلفونا، لأنه تكلم عن قرطبي. جاب السؤال، وش الجواب؟ نون واحدة. وأما الرواية التي ذكرها كثير تخلفوننا نونين، ثم تخلفوننا فيها، رواية أبو بكر بن مردوي. قال في الأصل تخلفون والمثبت عن المسند. طيب، قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتم، لقد علمتم أن لا نخلفكم. صحيح البخاري كتاب الجزية 3169، وفي رواية اخسأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا 24-49. وفي الآية أن اليهود يقرون بالآخرة وإيش وأن فيها نار، أن اليهود يقرون بالآخرة وأن فيها نار، ولكن إقرارهم لا ينفعهم عند الله لتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفيها حسن مجادلة الله. وفيها إيش؟ هذه ناقص كثير سقط كلام وفيها حسن مجادلة القرآن. طيب اللي بعده وفيها